لنضجها وحسنها وتنوعها، وكان المناخ طيبا لا يعيش فيه البعوض ولا الذباب ولا البرغوث، بل ذكر بعض المفسرين أن الرجل يأتي من خارج سبأ وفيه في رأسه من هوام، فإذا دخل سبأ ماتت هوام رأسه. بلدة طيبة ورب غفور. وكانوا في رغد من العيش، فدعاهم الرسل إلى توحيد الله وإلى شكر الله بتوحيده وعبادته، فأبوا فكانت العقوبة مباشرة، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيلاً كسر سدهم وأخذ أموالهم وهدم بيوتهم وقتل من قتل، فلم يبقي شيئاً، ومزقهم شذر مذر. ولهذا كانت العرب تقول: تفرقوا كتفرق أيادي سبأ. فمزقناهم كل ممزق، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم، تلك الجنان المثمرة الحسنة النافعة، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وهو الأراك، وأثل وهو الطرفاء، وشيء من سدر قليل، والسدر كثير الشوك قليل الثمر، وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا. بسبب كفرهم تبدلت النعمة نقمة، والأمن خوفا، والكثرة قلة، والكسوة عري، والمأوى عراء. تأملوا يا عباد الله، وتبدلت القوة إلى ضعف، والاجتماع إلى تفرق وتشرذم، ذلك جزيناهم بما كفروا. كما قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وكان أهل سبأ بينهم وبين أهل الشام قرى ظاهرة بينة مقدر فيها السير، يقيل في واحدة ويبيت في أخرى، لا يحمل زادا لا طعاما ولا شرابا. الزاد من طعام وشراب على القرى الظاهرة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يسافرون بالليل والنهار وهم آمنون، آمنون من قطاع الطريق، آمنون من الجوع، آمنون من المفازة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فأرادوا أن يبدل الله عليهم النعمة، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، باعد بين أسفارنا، فباعد الله بين أسفارهم، يسير الواحد منهم مسافة اليوم واليومين والأسبوع، لا يجد أحدا يقريه، ولا أجد أحدا يطعمه، وهو خائف على نفسه من الهلاك، وخائف من قطاع الطرق، ويخاف السباع. تبدلت النعمة نقمة، وذلك لما أعرضوا، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيها المسلمون عباد الله، إنما يقع للناس من مصائب، من زلازل وفيضانات وخسف ومسخ ونحو ذلك، هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وشيء قدره رب العالمين سبحانه. يقول الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ويقول الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة: ومن يؤمن بالله أن يصبر ويعلم أن المصيبة من الله سبحانه وتعالى قدرها يهدي قلبه للإيمان. أيها المسلمون عباد الله، ذلك كله بتقدير الله سبحانه، والله هو الذي قدره. واسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في قصة نبي الله نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، أمر قدره الله سبحانه وتعالى. فإياك يا عبد الله أن ترجع ذلك إلى أشياء حسية وتنسى تقدير الله، وتنسى أن المصائب بتقدير الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، فوجئنا صبيحة الاثنين بفاجعة عظيمة ومصيبة كبيرة حلت علينا ونزلت بإخواننا. طوفان يا عباد الله، طوفان يا عباد الله، جعل البيوت أثراً بعد عين. انتشرت الجثث في كل مكان، تهدمت البيوت، سقطت العمائر، ذهبت المؤسسات، ذهبت معالم بأسرها. طوفان يا عباد الله لا يبقي ولا يذر، طوفان يا عباد الله لاقاه إخواننا في درنا وما حولها، وهي مصيبة عظيمة، مصيبة قدرها رب العالمين عليهم، مصيبة نزلت بنا يا عباد الله. صار من كان آمناً في بيته صار يعاني الأمرين، صار يعاني فقد إخوانه وفقد أمواله، وما أصابه من مصيبة عظيمة. بيوت ذهبت على بكرة أبيها، لم يبق منها أحد بالعشرات، وأما القتلى فبالآلاف، والمفقودين كذلك. وهذه مصيبة يا عباد الله، وعلينا أن نتعظ وأن نتذكر أن ذلك بتقدير الله سبحانه، وأن المرأة يحذر من الغفلة ولا يدري متى ينزل به العذاب ومتى تنزل به المصيبة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن أحد عذاب الله ومقته وسخطه وعقابه وشديد عذابه سبحانه وتعالى. فعلينا يا عباد الله أن نرجع إلى الله وأن نتوب. فما يحصل يا عباد الله، ما يحصل لم يحصل من قبل، لم نسمع به من قبل. قبل سنوات نزل ببلادنا ثلج ملء الكف، سقط على الناس وعلى أموالهم وعلى سياراتهم، لم يعلم الناس به من قبل. ونخشى أن يكون هذا يا عباد الله بسبب معاصينا وذنوبنا وإعراضنا وبعدنا عن الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، يستيقظون من غفلتهم، يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. وما كان ربك مهلك القرى، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. بطرت، كفرت نعم الله سبحانه وتعالى عليها. فحذار حذار يا عبد الله أن تذهب وتتفرج وتتمتع بالمقاطع، ولا تتعظ ولا ترجع إلى ربك ولا تتوب إلى مولاك، سبحانه وتعالى، فإن هذه آيات يوقظ الله بها عباده، يوقظ الغافلين ويجتهد المجتهدون. فالله الله يا عباد الله في الحرص على طاعة الله والتوبة، فما نزل عذاب إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا يدعون إلى التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفرح بتوبة عبده سبحانه، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن مما يسلي المؤمن أن هذه الحوادث العظيمة كفارة للمؤمنين، وهي رجس على الكافرين، وهي رجس على الكافرين. فقد جاء في مسند الإمام أحمد حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن الله عز وجل لم يقضي عليه قضاء إلا كان خيرا له. وجاء في مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهذه يا عباد الله كفارات لأهل الإيمان، ورفعة للدرجات، وتكفير للسيئات، وإقالة للعثرات، وهي يا عباد الله سنة ماضية من سنن الله سبحانه وتعالى، ومما يخفف أحزاننا، وإن مما يخفف أحزاننا ما رأيناه من أهل بلدنا شرقاً وغرباً وجنوباً في تضافرهم وفي فزعتهم وفي هرعهم لإخوانهم، أطباء ومساعدون وخبراء وبحارون ومتطوعون وتجار ومغسلون وناس يدفنون، يبذلون أموالهم ويبذلون أوقاتهم ويبذلون معلوماتهم وخبراتهم من أجل التضافر مع إخوانهم. حقق يا عباد الله بمثل هذا قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. حقق يا عباد الله بمثل هذه المواقف العظيمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ما رأيناه يا عباد الله، ما رأيناه يا عباد الله من هرع كثير من الناس بالعشرات وبالمئات بل بالألوف إلى تلك الأماكن المصابة المكلومة، يدل يا عباد الله على طيبة الناس وحب بعضهم لبعض. فنغتنم الفرصة يا عباد الله أن نتناسى جراحنا وخلافاتنا التي لا تضر بدين ولا عقيدة، وأن نضع أيدينا بأيدي بعض فنبني بلدنا ونحميه من شر الأشرار وكيد الفجار. نجمع الكلمة ونوحد الصف ونتآخى فيما بيننا، ويوصي بعضنا بعضا بكل خير، فهي فرصة عظيمة يا عباد الله لتتوحد الجهود وتلتحم الصفوف لنكون يدا واحدة لهذا البلد ولأبنائه، فنواسي جريحهم ونواسي كسيرهم ونعين مصابهم. فرصة يا عباد الله أن نتناسى خلافاتنا التي لا تضر بإيمان ولا عقيدة، بأن نضع أيدينا بأيدي بعض ونقطع الطريق على الأشرار، ونقطع الطريق على المكدرين صفو هذا البلد الذين يريدون أن يغتنموا فرصة اقتتال الإخوة فيما بينهم ليسرقوا أو ليمرروا أجندتهم أو ليفتحوا الطريق على عدونا جميعاً، أهل الشرك والضلال وأهل البدع والأهواء. أيها المسلمون عباد الله، مما يخفف علينا ما سمعنا ورأينا أن كثيراً من إخواننا المصابين لما رأوا ذلك الطوفان لجأوا إلى رب العالمين، لعلمهم أنه لا ينجي إلا رب السماوات والأرض، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فسمعنا التكبير والتهليل واللجوء إلى الله، وكأنهم يقولون أن الله أكبر من الطوفان، وأن الله أكبر من تلك السدود، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على إيقافها. وهذا ما حصل لبعض الناس، أنه كان يلجأ إلى الله ويقول ربنا إني كنت من الظالمين، فما هي إلا أوقات يسيرة حتى انحسر الماء وأنقذ الله من أنقذ. أرانا الله سبحانه عظمته ولطفه سبحانه وتعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا لؤلا وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أيها المسلمون عباد الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرح عباده، وهو الذي يبكيهم، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يغني، وهو الذي يفقر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ما يدري الإنسان يبيت جائعا فيصبح شبعانا، يبيت شبعانا فيصبح جائعا. أمسوا في بيوتهم آمنون على أنفسهم وأموالهم، وأصبحوا منهم من هو تحت الأنقاض، ومنه من خرج لا مال ولا ولد ولا أهل ولا شيء يذكر، حتى معالم في المدينة لم يبقى لها أثر. حكمة بالغة، فما تغني النذر، حكمة من الله سبحانه. والله يا عباد الله غفور رحيم، أرحم بهم منا. فيا عباد الله، يا عباد الله، لا تبخلوا على إخوانكم بالدعاء، لا تبخلوا على إخوانكم بالمعونة، فربنا سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم من حديث جابر: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، واكتبهم في الشهداء يا رب العالمين، فإن الغريق شهيد وإن الميت بالهدم شهيد. اللهم احفظ مفقوديهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مفقوديهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم ونجهم يا رب العالمين، اللهم اجبر خاطرهم، اللهم اجبر كثيرهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم داوي جريحهم يا رب العالمين، اللهم عوضهم خيرا، اللهم عوضهم خيرا فيما فقدوا من أهل ومال وولد، اللهم عوضهم خيرا فيما فقدوا من أهل ومال وولد، اللهم عوضهم خيرا فيما فقدوا من أهل ومال وولد يا رب العالمين. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا يا رب العالمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.